وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم كانوا فيها فاكهين كذلك ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما ولا